هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة نكتشف فيها ما نحاول أن نكتشف من محميات طبيعية يحاول أصحابها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم وعزيز، كل شيء خايفين عليه من الاختفاء. أصدقائي المستمعين، أنا الليلة أمام محمية طبيعية خاصة جدا، أتوقع أن أرى فيها الكثير المختلف. المحمية الطبيعية لصاحبها الأستاذ الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة، أحد العلماء المصريين في الخارج، المدير الأكاديمي لهندسة المياه جامعة أخن ألمانيا. دكتور هاني سويلم أدار مشروعات تنموية في مصر تهتم بقضايا تطوير التعليم الأساسي وقضايا أخرى خاصة بالمياه وتحلية المياه. اسمحوا لي أرحب الليلة بالأستاذ الدكتور هاني سويلم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور هاني سويلم، يعني هل لي أن أنا أقول لحضرتك منور مصر؟ حضرتك يعني بتزورها كتير وزيارات على فترات حتى قصيرة. الحمد لله، عندي شغل كتير، عندي مشروعات كتيرة في مصر وبتعاون مع جماعات كتيرة، فمتردد بشكل دوري. جميل. دكتور هاني سويلم، أشكرك جدا في البداية أن حضرتك قبلت أنك تستضيفنا في المحمية الطبيعية الخاصة بيك وحتاخدنا وحنتجول داخلها. يشرفني، والإذاعة المصرية طبعا دي حاجة ضمن الكالتشر بتاعتنا أو العادات بتاعتنا والتقاليد، إن احنا دايما نسمع الإذاعة حتى مهما التكنولوجيا خدتنا في مناطق تانية، فبتبقى الإذاعة لها رونقها وليها طعمها. دكتور هاني، في البداية قبل ما ندخل لفت نظري الاسم اللي حضرتك مسمي بيه المحمية الطبيعية اللي على اللافتة. شوفي، هو اللافتة التعليم والبحث العلمي، لأني مؤمن تماما أن مفيش تقدم ومفيش حل للمشاكل هيحدث إلا عن طريق التعليم والبحث العلمي، وعلشان كده أنا مقتنع أنه هو ده الهيدينج أو العنوان الرئيسي للمحمية. طيب اسمح لنا دلوقتي أن احنا ندخل ونبدأ الجولة. تفضلي. تحت أمرك. الأستاذ الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة في ألمانيا، العالم المصري. دخلنا المحمية وأول حاجة شايفاها قدامي صورة كبيرة حضرتك حاططها في الصدارة، تفاصيلها إيه دكتور هاني؟ بما أن المحمية هي عنوانها التعليم والبحث العلمي، فهي الصورة مصر فيما بعد 20-30 شكلها عامل إزاي. فإحنا رسمين صورة لمصر في 20-30 شكلها عامل إزاي. نتكلم أكتر عن التفاصيل اللي حضرتك وضعها في ذهنك وفي قلبك بتتمناها. شعب قوي زي ما هو طول عمره قوي، متعلم، متطور، منضبط، شوارع ملتزمة، مباني نظيفة، طاقة نظيفة، زراعات بكفاءة عالية، إنتاج، ناس بتتحرك، ناس مشغولة، ناس مش فاضية، عمالة تجري في الشارع لأهداف واضحة وهي عارفة هي راحة فين، عدد أهاوي قليل قوي، مواصلات تليق بالمصريين، مترو محترم، حاجات كتيرة قوي في الصورة، تفاصيل كتيرة نحتاج سهرات ان احنا نقعد نتكلم ونوصفها. هي تفاصيل وصورة شديدة البهجة نتمنى ان نراها ان شاء الله في القريب العاجل. دكتور هاني سويلم، هنبدأ جولتنا دلوقتي ومعديين على اول ركن شايفاه هو ركن القيم المصرية. ايه القيم المصريه اللي حضرتك جايبها هنا المحميه وخايف عليها تختفي؟ حاجتين بصراحه انا ما بلاقيهمش غير في مصر، وهي الاصرار على تحقيق الاشياء. ده موجود في الشخصيه المصريه عندما تريد. لما الشخصيه المصريه بتريد وبيبقى عندها الحافز، بيبقى عندها اصرار مش موجود في اي حته في العالم. وده دايما نقول مهما حصل تدهور للتعليم، مازال الخريج المصري في الخارج بينجح وبيجد طريقه بسبب الخاصيه دي او الصفه اللي هي الاصرار على النجاح. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، العلاقات الانسانيه اللي متعارف عليها في مصر في فترات يمكن بتغيب وبتروح وبتيجي، ولكن ما زالت موجودة عندنا. الطيبة واحترام الكبير والعلاقات الإنسانية بين الناس وود الجار والعلاقات الأسرية على مستوى الأسرة الكبيرة كمان. يعني دي طبعا من الصفات المصرية اللي برضو مش موجودة في أماكن كتيرة في العالم. دفء مشاعر المصريين بالضبط كده. أستاذ الدكتور هاني سويلم، مين من الشخصيات المؤثرة والقوية، الشخصيات المبهجة اللي حضرتك بتحرص يكون معانا هنا في المحمية؟ طبعا أمي، أحب أن هي دايما تبقى موجودة قريبة مني، ربنا يديها الصحة. وأسرتي الصغيرة، زوجت مهندسة دينا وابني محمد وابني عمر وبنتي جاسمين، دول أحب أن أنا دايما الأشخاص دي أحب دايما أنها تبقى قريبة مني في مسيرتي، عشان كده دايما موجودين معي. بيجوا مصر في نفس عدد زيارات حضرتك؟ لا، بيجوا مصر أكتر مني. دكتور هاني، معديين ولفت نظري مجموعة من رفوف جميلة قوي، رفوف موجودة عليها كتب، هي كتب قليلة، كتب منتقاة، ليست هي مكتبة الأستاذ الدكتور هاني سويلم الباحث. إيه الكتب دي؟ هو طبعا أنا مهتم قوي بمستقبل الطاقة والمياه والغذاء في مصر، لأن الثلاثة هم الأمن في الطاقة والأمن في الغذاء والأمن في المياه، هم اللي هيخلوا شعبنا يبقى عنده رفاهية التفكير والإبداع، وهم مش هيتحلوا غير بالإبداع. فهي دايرة كده، هنبتدي منين عشان نحقق إيه؟ هل نصرف على البحث العلمي والتعليم علشان نحقق الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن في الطاقة، ولا العكس؟ فأنا بحاول أقرأ كتير قوي في الموضوع ده، مهتم بيه بشكل عام، بحاول أقرأ وأجيب التجارب من أماكن كتيرة في العالم، وأحاول أعمل أو أربط مثلث الطاقة والمياه والغذاء في مصر بشكل يعني يغطيه ويضمن لمصر إن شاء الله الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن في الطاقة. دكتور هاني سويلم، هنا قصصات صحف، هنا أرى مجموعة من القصصات التي يمكن مر عليها بعض الوقت وبدأ لونها يميل إلى الإصفرار. إيه القصصات الصحفية دي؟ كل مقالة ساهمت فيها، كل حوار صحفي عملته، كل برنامج إذاعي أو تلفزيوني طلعت فيه، اتنقلت الصورة بصدق وبأمانة زي ما أنا قلتها وزي ما حبيت أقولها بحتفظ بيه. بصدق وبأمانة. طبعا، لأن طبعا في بيحدث من بعض الإعلاميين إن هو بياخد، بنقعد نحط وقت كتير قوي إن احنا نعمل حوار محترم يفيد الناس ويفيد صناع القرار ويفيد المسؤولين. أنا كشغلتي كباحث مش شغلتي إن أنا أنتقد، ولكن شغلتي أطرح حلول وأطرح بدايل علشان الناس تستفيد منها. فبعد لما نحط وقت كتير قوي في الحوار، بنيجي ناخد نص الجملة ونحطها كعنوان، نقوم نشوه كل اللي تقال هنجذب ناس كتيرة انها تقرأ، ولكن مش هي ده التفاصيل ومش هو ده الهدف. المضمون هو المهم، اللي المفروض ينعكس على المانشيت او العنوان، وهو اي حاجه. وفي بصراحه الحمد لله في صحفيين كتير وفي اعلاميين كتيره احب اتعاون معاهم وتعاونت معاهم، وكل عمل ناجح عملناه مع بعض بسميه عمل، لان طبعا. مجرد الحوار او اللقاء اللي احنا بنعمله مع حضرتك ده عمل بنشارك فيه احنا نعم الاتنين مع بعض، وورانا فريق عمل كمان، نعم فلازم يخرج للناس لان الناس تستحق تاخد افضل ما فيه. كل حاجه طلعت كويسه واتعملت زي ما كنا متفقين بحتفظ هو بيها. المفترض أنه لا يكون مجرد كلام، يعني يملأ سطور الجرائد والصحف أو دقائق الإذاعة والتلفزيون، ولكن كما قلت حضرتك هي مساعدة واقتراح حلول وتقديم لصناع القرار ماذا نفعل. بالضبط، يعني زي ما قلنا كده لازم الناس تستفيد، صناع القرار يستفيدوا من اللي احنا بنقوله، تبقى نظرة متفائلة، لأن الباحث هو حالم بيحلم بحل للمشاكل. نعم. فأنا شغلتي أطرح حلول أو حتى أحلام في بعض الأحيان. وعلشان كده بحس بتأثير اللي احنا بنعمله ده كفريق عمل، أنا والفريق العمل اللي بيشتغل في الإعلام أو الميديا، على شاب بيكتب لي على الفيسبوك أنا متأثر باللقاء اللي حضرتك عملته من 4 سنين مع فلان، والنهاردة وصلت ألمانيا، أو النهاردة عملت في مصر بحث عن الجزئية دي، أو هو ده الثمرة اللي أنا بدور عليها أو عايز أوصل لها أو عايز أنتجها. وبالتالي بحب إن التعاون يثمر دايما زي ما احنا متوقعين. أستاذ الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة في ألمانيا وفي مصر. دكتور هاني، مكملين وماشية جنب السماعات وسمع صوت جاي من سماعات المحمية. موسيقى بتلعب في حياتي دور، بحب أسمع موسيقى، وعندي القدرة إن أنا أسمع موسيقى وأسمع أغاني وأنا بشتغل أو أنا سايق أو أنا بعمل أي حاجة، بتخرجني من المود الضاغط والمواعيد اللي هي باك تو باك وطول النهار في اجتماعات وكده. فأي فرصة تنقل من مكان لمكان، أي فرصة إن أنا قاعد بعمل حاجة في آخر النهار في بيتي، بيبقى فيه دايما حاجة في الباك جراوند شغالة. إيه اللي احنا سامعينها دلوقتي؟ محمد منير بالتأكيد. صعيدة بحرية نقصر غزالة محمية في اسكندرية ترسينا، تعالى نرقم أسامينا الفلة جنب الياسمينة. ولا رشيد ودمياطي واخدك يا منصورة في باطي، واغني وارقص صنباطي قبل القمر ما ينسينا، تعالى نلقم اسامينا الفلة جنب الياسمينة. وعدي على الجيزة خفاجة وردان ضلوع الخفاجة، عيوني طلت يا رفاجة من واجه حلف على المينا، تعال نرقم أسامينا الفلة جنب الياسمينة. عودة مرة أخرى ومحمية طبيعية، والأستاذ الدكتور هاني سويلم أستاذ المياه والتنمية المستدامة، ومكملين جولتنا في المحمية الطبيعية دكتور هاني، وشايفة ركن جميل اسمه ركن الذكريات. تفاصيله إيه ركن الذكريات ده؟ تفاصيله الطفولة اللي كانت في منطقة شعبية في الزقازيق، كنت مندمج قوي مع أصحابي في المنطقة، بنلعب كورة، بنجري، بنروح، بنخرج. دي ذكرياتي في منطقة عادية جدا، طبيعية جدا. يمكن كان والدي مدير بنك، بس المنطقة اللي كنا ساكنين فيها كانت منطقة عادية، ودي فادتني في حياتي قوي، ان هي خلتني قوي، يعني لان التعامل في المناطق دي مش سهل، وعلى قد ما الناس هم يعني عشريين وجدعان والحاجات القيم اللي احنا بنتكلم عليها المصرية اللي احنا بنحلم دايما نشوفها النهاردة، أثرت في شخصيتي وخلتني أقدر أتعامل مع أشخاص مختلفة كتير وأتعامل مع جنسيات كتير. وذكرياتي في جامعة الزقازيق وذكرياتي لما رحت جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا عشان أعمل ماجستير، ولما اشتغلت في مركز القومي لبحوث المياه في القناطر، والقطر اللي كنت بركب فيه وصعوبة المواصلات عشان أوصل من الزقازيق للقناطر، وصعوبة المواصلات عشان أعمل البحث بتاعي في قرية صغيرة اسمها الزنكلون، وكان لازم أمشي 3 4 كيلو علشان أوصل لأن أنا أكمل البحث بتاعي أو أتعامل مع الفريق البحث اللي كان شغال هناك. كل دي ذكريات مهمة أثرت فيا، وبداياتي في ألمانيا والكفاح والسهر والبيات في المكتب قدام الكمبيوتر لغاية ما النهار يطلع والناس ترجع تاني وما تحسش ان انت ما روحتش، وتفتكر ان انت لسه جاي وتبقى انت لسه بقالك 24 ساعة قاعد على الكرسي ما تحركتش. فكل دي ذكريات كانت صعبة في وقتها، ولكن النهاردة لما بتفتكريها نفتكرها بابتسامة، بتبتسمي وبتستمتعي وبتعرفي ان اللي انت حققتيه النهاردة مش وليد فجأة. وده بقوله بوجهه للشباب، وما زلت حاسس ان انا ما حققتش حاجة ولسه عندي حاجات كتير قوي ان شاء الله عايز اعملها. دكتور هاني، احنا شايفين قدامنا دولاب جميل قوي وفي رفوف وهدايا تذكارية وسوفونيرات من بلاد كتيرة، واضح ان حضرتك جايبها من رحلاتك يعني في الخارج، ايه دي؟ هو ده حقيقي، انا كل بلد بروحها بحاول ادور على اشهر حاجه في معالمها او في اكلها او حاجه مشهوره بيها قوي، واخد سيفونير منها واحطه عندي في البيت. فجمعت حاجات كتيره من بلاد في افريقيا، ومن بلاد حاجات خشبيه، مصنوعات يدويه خشبيه او حاجات ملابس او طابلوهات على حسب. يعني في اسيا شكل الركن الاسيوي مختلف عن الركن الافريقي، مختلف عن امريكا وكندا، مختلف عن الركن الاوروبي، مختلف عن الشرق الاوسط والدول العربيه، يعني هتلاقي في اركان مختلفه كتير قوي، كل واحد بيحمل رساله معينه وبيحمل معنى وقيمه، مش بس الشكل والعادات، ولكن القيمه ورا السوفونير ده ايه. لسه عايزة أسأل حضرتك دكتور هاني، إيه أول حاجة حضرتك لما بتطوف في بلاد ربنا في الدنيا كلها عينك بتقع عليها أو بتهتم تطلع بيها من البلد دي؟ الحاجات اللي هم نجحوا فيها وإحنا المفروض نتابعها، يعني دايما بحاول أشوف إيه الحاجات اللي هم عملوها إحنا ما عملناهاش علشان نستفيد منهم. يعني في بلاد كتيرة أقدر أقولك الالتزام مثلا في اليابان والتزام في كل حاجة، في كل التصرفات في التزام، زي ما يكون قبل ما الواحد يرفع إيده أو يحرك رجله أو يرفع عينه في قواعد بتحكم الحركات حتى الجسدية الإرادية، يعني في قواعد في الدماغ بتتحكم أنا هرفع إيدي كذا هل مسموح ولا مش مسموح، أنا هاخد خطوة كذا هل مسموح ولا مش مسموح، أنا هشيل دي، أنا هحط دي، أنا هرمي دي، أنا هعمل دي. في قواعد بتحكم البشر، إحنا عايشين في كوكب بتحكمه قواعد لازم نلتزم بيها. دكتور هاني، واحنا معديين من شويه بصيت لقيت نتيجه وفيها ورقه واحده، ايه اليوم ده اللي حضرتك يعني كل ورق النتيجه مش موجود وهو ده اللي موجود؟ اليوم ده هو يوم ما يتنسيش، هو يوم وفاه والدي، وده طبعا الحياه مكمله ولكن ليا خط ذكريات وقف عنده. أستاذ الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة في ألمانيا، والعقل المصري والعالم المصري الذي دوما يعتز بانتمائه وبيجي مصر على طول مش منفصل عنها، لقي حاجات في المحمية قيمة جدا، ويمكن لفت نظري من شوية عدينا على بوابة جانبية حضرتك كاتب عليها ممنوع الدخول مطلقا، يا ترى بتقولها في وجه من هذه العبارة؟ أي حد فيه في شخصيته طبع الخيانة، لأن أنا إنسان أسراري ما بعتبرهاش أسرار غير في الحاجات الشخصية، يعني كتوم في حياتي الشخصية، لأن بعتبر إن لما الواحد يوصل لمرحلة في ناس كتيرة بتشوفه يعني ممكن شاب يتعلم مني حاجة، يتبعني في حاجة، فما بخش في الشخصية قوي إلا إذا اتسألت في لقاء يعني مش علمي أو اجتماعي أكتر زي اللقاء اللي احنا فيه دلوقتي. نعم. فما يعني حتى أسراري مش كتيرة قوي اللي أنا بحجبها يعني، وما عنديش مشاكل إن أنا أجاوب أسئلة حتى غير معد ليها أو كده. نعم. وبالتالي لما بكتشف ان في اشخاص فيها طبع الخيانة دي فعلا بمنعها تماما من حياتي، وما عنديش استعداد ان انا اعمل معاها تجربة واثنين وثلاثة. صورة فوتوغرافية هنا متعلقة على الحيطة، واضح إن هي مكان سياحي، فسحة حضرتك كنت فيها وصورت، مكان جميل، إيه المكان ده؟ هما مكانين بصراحة. لما كنت في مدينة ساوثهامبتون في انجلترا، كانت صورة مع امي، وكانت في خلفية طبيعية جميلة قوي، وطبعا كان الواحد سنه في الوقت ده في العشرينات يعني. والصورة التانية مع زوجتي وأولادي في باريس، ودي كانت من كام سنة كده. دي صورة، دي برضو من الصور اللي ملتصقة جدا بيا، وكان فيها أولادي الثلاثة وزوجتي، وكنا في ديزني لاند في باريس، وكان من الصور الحلوة اللي أنا بعتز جميل. بيها. لو قلنا هنا في المحمية في ألبوم صور، شايفة ألبوم صور، إيه أكتر صور حضرتك محافظ عليها ومعتز بيها هنا؟ صورتي وأنا أول ما كنت مولود في الشهور الأولى يعني، وبعدين بقى الألبوم بياخدنا بنمشي بقى من بعد كده في مرحلة الطفولة، وبعد كده على مرحلة الشباب والدراسة، ومع أصحابي في الجامعة اللي ما زلت أعرفهم وبحبهم وبرسل لهم كل تحياتي، أصدقاء الجامعة دول ما يتعوضوش، وبعد كده أصدقاء العمل في مصر وحتى أصدقاء الأجانب كمان. هو بس الفرق إن مش كل واحد بشتغل معاه بره بيبقى صديق. يمكن في مصر كتير بتبني نعم بينهم صداقات، نعم إنما بره نادرا لما علاقات تشتغلي مع العمل علاقات العمل دايما بيشوفوها علاقات عمل، وصعب إن هي تتحول لصداقة. ولكن الحمد لله في خرجت بصداقات من كل الأماكن اللي اشتغلت فيها بره مصر كمان. فصور لكل الحاجات دي جميل. موجودة في الألبوم. دكتور هاني هنا في المحمية، واقتربت جولتنا أنها تنتهي، لكن أنا لفت نظري حضرتك حاطط في مكان يعني جميل قوي مشروع لبحث. حضرتك حاطط دلوقتي مشروع لبحث وأوراق بادئ بيها حاجة معينة، يا ترى إيه المشروع ده؟ عايزين نوصل بتكنولوجيا مصرية لتحلية المياه، تحول المياه المالحة اللي هي موجودة بغزارة في مصر وبشكل متوفر جدا لمياه صالحة للزراعة، علشان نقدر نزرع ونعدي مشاكل الفقر المائي اللي احنا بنعاني منه، ونعمر الصحراء بتاعتنا وننتج الغذاء بتاعنا، وخصوصا ان عندنا الطاقة اللي هتساعدنا على كده واللي هي الطاقة الشمسية. هو ده مشروع البحث. بدأت فيه فعلا. شغالين فيه الحمد لله بخطوات كويسة، بس لسه طبعا قدامنا كتير قوي عقبال ما نقول احنا عندنا تكنولوجيا مصرية 100%. منتظرينه مع حضرتك دكتور هاني. اقتربت جولتنا على النهاية، وبناخد دلوقتي طريق الخروج من المحمية الطبيعية دكتور هاني سويلم. ومن ساعة ما دخلنا لحد دلوقتي لاقية لافتات صغيرة، ورق متعلق على الجدران يحمل جمل جميلة، يحمل جمل أعتقد أنها عصارة التجربة الإنسانية. إيه الورق وإيه اللافتات دي دكتور هاني سويلم؟ هي طبعا حاجات، يا اما انا عاده ما بكتبش كتير يعني، ما باخدش ملاحظات، بخزن حاجات في ذاكرتي. فلما بكتب حاجات بتبقى حاجات مهمه قوي بالنسبه لي، مش بس ليا انا كمان، عشان الناس تشوفها يعني. دايما بتلاقي اللوحه اللي بهتم بيها قوي اللي بتقول ان الخيال اهم من المعرفه، بمعنى ان انا ممكن ادرب واحد ان هو يتعلم معلومة معينة، خلاص هو عارف ان واحد واحد يساوي اتنين، انما لو قلت له تخيل موضوع علمته ازاي يتخيل، يعني نميت فيه قدرة على التخيل، هو ممكن يطلع بنظرية جديدة ما حدش يعرفها، ممكن يعمل اختراع انا ما علمتوش عليه. وعلشان كده في ناس بتخترع حاجات، هو انا ما علمتوش يخترع، لا انا علمته يتخيل ويفكر ويحلم. ولو قدرنا نتخيل ونفكر ونحلم هنخترع حاجات تحل مشاكلنا الحالية. عشان كده دايما بقول الخيال، انا مش انا اللي بقول، ده اينشتاين اللي بيقول كمان، الخيال اهم من المعرفة. جميل. اللافتة التانية اللي هي بتدينا احساس ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، في مخرج لكل حاجه. مصر ان شاء الله هتعدي، مصر ان شاء الله هتبقى احسن كتير قوي، ومش الموضوع مش هيستغرق سنين كتيره قوي زي ما احنا متخيلين. محتاجين بقى نطلع الحاجات اللي قلناها في الاول، اللي هي الاصرار، اللي هي الخصائص المصريه اللي ساعات ما بتطلعش غير في الازمات، عايزينها تطلع في الوقت العادي الطبيعي. الإصرار بالزبط. والعلم والبحث العلمي والأخذ بالمنطق. بالضبط كده، وإن البحث العلمي والتعليم هما المخرج. كل الشكر في نهاية هذه السهرة وهذه الجولة في المحمية الطبيعية للأستاذ الدكتور هاني سويلم، العالم المصري، أستاذ دكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة. كل الشكر على كل المعاني الإنسانية الجميلة والراقية اللي أنا وجدتها هنا في المحمية، وكل الصور اللي استعرضت معانا حياة عالم مصري. يمكن الشباب فعلا دلوقتي سمعنا وبيقولوا إحنا كمان عايزين ننجح. قدوة حقيقية دكتور هاني. أشكرك، وأنا استمتعت معاكي في الجولة اللي عملناها في المحمية. أتمنى أن الإعلام يشوفها عند ناس تانية كتير، ويخوض المحميات عند علماء مصر المنتشرين جوه مصر وبره مصر، ويحاول يقربهم من مجتمعهم، لأن كل الناس عايزة تفيد المجتمع، ولكن في ناس قادرة تعمل ده، وفي ناس مستنية اللي يحفزها تعمل ده، أو مستنية اللي يطلب منها المساعدة. يعني كل واحد له شخصيته وله طريقته، وأنا أتمنى أن الإعلام كله يحذو الحذو ده ويتصل بعلماء مصر في الداخل والخارج. كل الشكر دكتور هاني، ونراك إن شاء الله قريبا، حضرتك على سفر المفترض لألمانيا، ونراك بإذن الله قريب ونرى نتائج جميلة للبحث المنتظر. أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى أن احنا نقدر نرد أي جزء لمصر، من لأن هي اللي عملتنا ولازم نرد لها الجميل. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتها على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.